فقال عبد المقصود: أفندي، نمر بالمرة نفتش سجن المركز ونخلص. فلم أبد اعتراضا، وذهبنا إلى المركز، فوجدنا المأمور وقد جمع بعض العمد في حجرته، وجعل يشرح لهم وجهة النظر الجديدة، ويصدر إليهم تعليماته بنفس الحماسة التي كان يبديها في مبدأ تولي الوزارة السالفة. فما إن رآني وعلم بالغرض من زيارتي، حتى خف الاستقبال وأجلسني في صدر حجرته، وفض مجلسه وهو يشيع العمد إلى الباب قائلا: فتح عينك يا عمد، أنت وهو مرشح الحكومة في الانتخابات لازم ينجح، أنا نفضت إيدي وانتم أحرار، مفهوم؟ فأجابوا في صوت واحد: مفهوم يا حضرة البيك. وتردد أحدهم وقال: في جناب البيك جماعة مشاغبين أقوية، كلمتهم مسموعة من العيلة التانية الكبيرة. فدفع المأمور في كتفه دفعا وقال له: المشاغبين اتركهم لي أنا، تفضل. فخرجوا جميعا، وعاد إلي المأمور يتنفس الصعداء ويقول في صوت متعب: بالي يومين بليلتين في القرف ده. وأردت أن أداعبه وأخيفه قليلا، فقلت: لكن يا حضرة المأمور، معروف عنك أنك من حزب الوزارة السابقة. فقال على الفور: اسكت اعمل معروف، أنا طول عمري مع الوزارة الجديدة بلساني، واللي في القلب في القلب، والأعمال بالنيات. فابتسمت وقلت له: نترك السياسة ونتكلم في الشغل. وأخبرته بنتيجة فحص الجثة ووجود العظم اللامي مكسورا، وضرورة البحث عن المجرم في جناية الخنق الجديدة، وطلبت إليه أن يوجه عنايته لمساعدتنا في الكشف عن الفاعل. فقال في الحال: المركز مش فاضي اليومين دول للخنق والحرق. عجايب، انتم ليكم شغل غير المحافظة على الأمن؟ يعني حضرتك مش فاهم؟ لا مش فاهم. نترك الانتخابات ونلتفت للقتل والخنق؟ طبعا. التعليمات اللي عندنا غير كده. وتركني وجعل يعبث بقيود حديدية وسلاسل معلقة على حائطه،